الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الناظم رحمه الله: وما على المحسن من سبيلي وعكسه الظالم فاسمع قيلي. ما على المحسن من سبيلي وعكسه الظالم فاسمع قيلي. المراد بقوله ما على المحسن من سبيلي، المحسن هو المتبرع، المحسن هو المتبرع. فكل من تلف الشيء في يديه وهو متبرع فإنه لا ضمان عليه، لقوله تعالى مع المحسنين من سبيل. والسبيل هنا المراد به في الآية هو التضمين. فلو أن شخصا مثلا أوكلناه وقلنا له بيع هذه الشاة ب100,000، وفي أثناء سيره لبيعها تلفت منه من غير تفريط ولا تعدي، فإنه لا ضمان عليه. واضح؟ المتبرع يا شيخ، العلم إذا أعطيته كلك أعطاك شطرا. الواحد ينتبه من أول كلمة تخرج. قلنا المتبرع المحسن في قوله ما على المحسن من سبيلي، المحسن هو المتبرع، يعني الذي فعل الشيء تبرعا من غير أن يأخذ عليه عوضا معلوم، كالوكيل والضامن وغير ذلك. من كل إنسان محسن يعني فعل الشيء أو توكل أو يعني فعل شيئا من الأفعال على وجه الإحسان والتبرع فإنه لا ضمان عليه. مثال إنسان أودعناه مالا فتلف المال، لا ضمان عليه إلا إذا حصل منه تفريط أو تعدي. ومعنى التفريط يعني أن يترك ما يعني ما وجب عليه. التفريط هو ترك ما يجب من الحفظ والرعاية، والتعدي هو فعل ما لا يجوز. فلو أن شخصا أودعناه زجاج سيارة فوضعه في المخزن في مكان آمن، ثم دخل السيارة في هذا المخزن وكسرت المخزن وما فيه، لا ضمان عليه. ليش؟ لأنه محسن متبرع. ما على المحسنين من سبيل، السبيل يعني الضمان. كذلك لو أن شخصان أوكلناه على بيع سيارة فسرقت منه من غير تعد منه ولا تفريط فإنه لا ضمان عليه. هذا معنى قوله وما على المحسن من سبيل، يعني من ضمان. وعكسه الظالم فاسمع قيل. الضمان على من؟ على الظالم. والظالم المراد به هنا المتعدي، الظالم المراد به المتعدي، المراد به المتعدي. شخص مثلا قلنا له احفظ هذا الزجاج معك، زجاج سيارة اجعله معك خلي عندك، فأخذ هذا الزجاج ووضعه في مخزن حديد، ثم تكسر هذا الزجاج، عليه ضمان ولا لا؟ ليش؟ لأنه مفرط. أودعناه مثلا دجاجة فحفظها لنا حفظا جيدا في الخزنة، قفلها في الخزنة فماتت هذه الدجاجة، يضمن ولا ما يضمن؟ ليش؟ كيف نفرط إخوان والرجل وضع في خزنة مقفلة قفلا جيدا؟ هذا ليس مفرطا لكن متعدي، لأنه فعل شيئا لا يجوز له فعله. يعني هذا بالغ في إيش؟ في التحرز والحفظ حتى أتلف هذا الشيء. والإنسان أحيانا يتلف الشيء بالمبالغة في حفظه، وأحيانا يتلف الشيء بالتساهل في حفظه. طيب إنسان أودعناه طائر فبدل يجعله في قفص جعله فوق سلم البيت، جعله فوق البيت وقال خليه ياخذ راحته يشم الهواء، وطار هذا الطائر ولم يوجد له أثر، ها يضمن ولا ما يضمن؟ وإن أدخله في قفص لا يضمن، إذا دخلوا في قفص وأدخل له ماء وطعاما فمات من ذلك لا ضمانه. هذا فيما يتعلق بالتفريط والتعدي. نعم. وعكس الظالم فاسمع قيل، قلنا للشخص هذه وديعة خليها عندك، أعطيناه 5 مليون يحفظها عندك، فتصرف فيها واشترى منها أسورة لزوجته واتجر بالباقي فخسرت الصفقة بالكلية ولم يبق معه شيء، يضمن أو لا يضمن؟ لأنه متعدي. طيب، أخذ سيارة وسافر بها، قلنا احفظ عندك، احفظ هذه السيارة عندك، فسافر بها ثم في هذا السفر تكسر، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، لأنه متعدي بأخذها من مكانها الذي يجب أن يحفظها فيه وسفره بها، هذا نفسه تعدي، إخراجها من محلها ومكانها الذي رآها صاحبها فيه وقال أودعتها في هذا القراش ثم أخذها، هذا نفسه تعدي، ولذلك يضمن ولو حصل به تلف، يعني يضمن السيارة كاملة. هذا معنى عكس الظالم فاسمع قيله. ثم العقود إن تكن معاوضة فحررنها وداع المخاطرة، وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف فدر التفرقة، لأن ذي إن حصلت فمغنم وإن تفت ففيها فليس فيها مغنم. قوله ثم العقود إن تكن معاوضة فحررنها وداع المخاطرة وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف فدر التفرقة، تقسيم من المؤلف، تقسيم جيد، جعل العقود على 3 أقسام: عقود معاوضات، عقود معاوضات، وعقود تبرعات، وعقود توثيقات. كم هذه؟ 3. عقود معاوضات كالبيع والإيجار، هذه عقود معاوضات. عقود تبرعات كالهبة والمنيحة والعارية، هذه عقود إيش؟ تبرعات. عقود توثيقات كالرهن والضمين والحميل والكفيل، هذه سموها إيش؟ توثيقات. ما من عقد إلا وهو إما عقد معاوضة أو عقد تبرع أو عقد توثيق. ثم شرع الناظر في بيان أحكامها فقال: ثم العقود إن تكن معاوضة فحررنها، حررنها يعني خليها معلومة، العقد إذا كان عقد معاوضة كالبيع والإجارة يكون كل شيء واضح، حررنها يعني لا تجعل شيئا منها مجهولا فيه غرر واضح وجهالة واضحة، فإن بعت فصف المبيع، قل له أنا أبيعك البيت الفلاني في المكان الفلاني ناصية، ثاني ناصية به 3 أدوار كل دور يشتمل على كذا غرفة فيه 10 أبواب أبوابها مطلية بالأخضر وهكذا، يعني شرح واضح. هذا معنى قوله فحررنها ودع المخاطرة، يعني الجهال، لا لا لا تأتي بشيء مجهول في العقود التي فيها معاوضات. لماذا؟ لأن الجهالة تضر، المشتري وافق على وصف معين ثم يبدو له وصف آخر، والمشتري وافق على وصف ثم يبدو له وصف آخر، فيحصل هذا فيه شقاق واختلاف وتطاحن واختلاف وتنازع، الشريعة نهت عن ذلك كله. وعلى هذا لو قال إنسان أبيعك بيت ذاك البيت الذي لم يرى مثله في الدنيا ب150 مليون أو ب300 مليون أو ب500 مليون. قال كيف البيت؟ قال هذا بيت ما تتصوره أبدا، بيت من أحسن ما يكون، لم يرى مثله في الدنيا، من أحسن البيوت، لا يكفي أيضا، يكون البيع فاسدا. أو قال أبيعك بيتي الفلاني بصفة كذا، شكله كذا، وصفه وصفا ينضبط به كأنه يراه. فقال المشتري كم تريد فيه؟ قال 500 مليون. فقال له أنا أعطيك فيه مبلغا يريحك، مبلغ جيد ممتاز، يصح؟ ما يصح. يعني في نظرك المبلغ المريح 300 مليون، وفي نظره هذه غير مريح، لابد من 500. يكون موجب الاختلاف بين المتعاقدين، لابد كل شيء واضح. ولذلك تجد الناس الليلة في المؤاجرات يقول يا أخي تحفر لي بيت، يقول لا بصفك، لا ما تخاف ما نختلف، هذا كله غلط. ايش ما نختلف؟ تختلفون. قل له بكم؟ هو يقول لك بكم، انتهى. هذا البير عمقه كذا، عرضه كذا، عرضه من أرض مبدأ، لأن هذه الصخرة قوية قوية جدا. وصف له الأرض وطبيعته وعمق البير وعرضه، فقال له أنا أحفر هذا البير بكذا وكذا. الحمد لله إذا اتفقا فبها ونعمة، من اختلفا فلا، في الخطب يسير، صح ولا لا؟ هذه عقود المعاوضات، فحرر منها ودع المخاطرة. وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف، فادر التفرقة. الله أكبر. الشيخ شعر جيد يقول إن تكن تبرعا رجل سافر إلى العمرة وقال سأعطيك بهدية جيدة، هدية ممتازة تفرحك إن شاء الله، وهدية أخرى للأولاد وهدية للأطفال. لا تقل له الشيخ هذا ما يجوز، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. قال نهى عن بيع الغرر، معليش في البيع، هذا ما بيع، هذه هبة. فإن كانت كما تريد الحمد لله، وإن كانت خلاف الذي تريد فأنت لم تخسر شيئا. قال الشيخ وإن تكن تبرعا، يعني الجهالة في التبرع جائزة ولا لا؟ جائزة، وفي الهبة جائزة. وإن تكن تبرعا أو توثقة، واحد قلت له عندنا مسجد ونريد أن نبنيه، وجزاك الله خير، أنت من أهل الصدقة وأنت من أهل المال، وهذا باب من أبواب الأجر والثواب، فقال إن شاء الله أنا أشارك بشيء طيب. لا تقول له لا ما يجوز هذا، لأن هذا باب إيش؟ تبرع. والأصل في التبرع يجوز أن يكون معلوما ويجوز أن يكون مجهولا، ما يضر. يعني أنت لو كنت متوقع يجدوكم من المسجد التاجر يدي 5 مليون يداك 100 ألف، أنت ما طالب شيء، خلاص تشيل 100 وتشتري به شيئا ينفع المسجد. المهم، أو توثقة، توثقة غير التبرع. التوثقة يقولون هي كل ما يتوثق به العقد. رجل باع بيتا، زيد باع بيتا ب500 مليون، اشتراه عمرو، فأصبح عمرو مطلوب من قبل زيد ب500 مليون مقابل هذا البيت. فقالها عمرو، فقال زيد لعمرو أعطني ما أتوثق به، أريد أنا شيء ضمان. فقال أنا عندي لك وثيقة، عندي مثلا هذه السيارة، خذها وثيقة، يعني رهن. وكانت هذه السيارة سيارة فارهة قيمتها ربما تزيد على ثمن البيت، فهذا يسمى توثيق. هنا العلم بهذه السيارة التي صارت رهنا ليس شرطا. ليش؟ لأن الحق ثابت بدون الرهن، وهذا الرهن من باب التوثقة، إذا عجز المدين فإنه يباع هذا الرهن ويستوفى منه الحق، فإن أتى على الدين كله الحمد لله، وإن لم يأتي فإنه مضمون على صاحبه لأنه دين، يأخذ منه السيارة، جابت السيارة 200,000 200,000,000، بقيت عليه 300، خلاص المال فلته ولا كذا. إذن التوثقة أيضا لا تضر الجهالة فيها ولا يشترط العلم بها، خلافا لبعض المؤسسات البنكية اليوم، إذا أرادت أن تطالب برهن نظرت في هذا الرهن، ما صفته، ما هي قيمته في السوق، وهل يكون قدر هذا الدين أو لا يكون قدر هذا الدين، هذا ليس شرطا في الرهن، لأن الرهن يجوز أن يكون أقل من الدين، ويجوز أن يكون أكثر من الدين، ويجوز أن يكون على قدر الدين. وهذا معنى قوله رحمه الله: وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف فادرك تفرقة. ثم علل هذا الحكم بقوله في البيت الثالث: لأن ذي إن حصلت فمغنم وإن تفت فليس فيها مغرم. يعني التبرع والتوثقة إن حصلتا لك وكانتا كما طلبت وكما أحببت فالحمد لله خير على خير، وإن فاتت قال لك أجيب لك هدية وما جاء، أو كنت تظن أنه سيأتي لك مثلا بهدية ثمينة فأهدى لك مصحفا، الحمد لله مصحف من مكة ليس كما المصحف من إيه؟ من غيرها، الحمد لله. المهم لا يضرك، فإما أنت غانم أو لست بغارم، يا غانم أو لست بإيش؟ بغارم، في فرق بين غانم وغارم، يا ربحان يا ما خسران، يا ربحان يا ما خسر. يعني صورت الرجل ما شاء الله ميسور الحال، يجيب لك معاه ايش اقول لك، يجيب لك جوال، فجاب لك ساعة قيمة الساعة 25,000 والجوال 700,000، فرق كبير، ظنك كان في شنو في الجوال 700 فصار في 25,000. أنت غالب أو غارب؟ غالب غالب. طيب ما جاء في شيء، قال لك والله نسيت، لست بغالب. أي ما شاء الله، الآن أنتم ماشيين في الفقه مرحلة مرحلة. وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي، من ذاك صيغات العقود مطلقة ونحوها في قول من قد حققها. وكل ما أتى ولم يحدد، كل شيء لم يأتي له حد في كتاب الله ولم يأتي له حد في سنة رسول الله، فالمرجع في تحديده إلى العرف، هذه القاعدة، وهي معنى قول الفقهاء: العادة محكمة. بعض الطلاب الذين لم يقرأوا العلم على شيخ يقرأ خطأ، يقول لك العادة محكمة، فسد المعنى بالكلية. يعني العادة محكمة غير منسوخة، اختلف المعنى تماما. العادة محكمة يعني لها يحكم بالعادة والعرف عند عدم النص، الشيء ليس له حد في الكتاب والسنة. مثال ذلك المؤلف يقول: صيغات العقود مطلقة. وقبل أن نأتي إلى صيغات العقود، لا شك أن من الأشياء التي لم يأتي لها حد في الكتاب والسنة نفقة الزوجات ونفقة الأولاد ونفقة المماليك، كل هذا لم يأتي له حد في الكتاب والسنة. يعني ليس هنالك آية في كتاب الله أو في سنة رسول الله حديث يقول نفقة المرأة إن كانت في أفريقيا كذا وكذا، ونفقتها في الحجاز وتهامة كذا وكذا، أو نفقتها في خراسان كذا وكذا، أو نفقتها في الشام كذا وكذا. فيه أمر الله بالإنفاق على النساء، قال تعالى: وأنفقوا عليهن، وقال تعالى: وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن، فأمر بالإنفاق على النساء من غير تحديد. قال الشيخ المرجع في ذلك التحديد إلى العرف، فإن كانت المرأة في الخرطوم متوسط نفقتها في اليوم 20,000 فهذه 20,000 تلزم كل زوج نفقة له أو نفقة عليه لزوجته، هذا العرف. فإذا ترك الإنفاق على أهله 9 أشهر نضرب هذا المبلغ في 9 أشهر ويجب أن يؤخذ منه. ليش؟ لأن هذه النفقة مقدرة عرفا. والدليل على هذا أن هند بنت عتبة لما قالت إن زوجي رجل، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني، قال عليه الصلاة والسلام خذي من ماله ما يكفيك أنت وبنيك بالمعروف، بالمعروف. طيب، وكذلك نفقة الأولاد ونفقة المماليك كل ذلك مقدر بالعرف. وكذلك الكسوة مقدرة عرفا. فلو أن رجل له امرأتان إحداهما في الشمالية في شمال البلاد، والأخرى في الخرطوم، وسألت بعض الإخوة كم تكون نفقة المرأة في الشمالية، قال في الحضر أو في البدو، قال بالبدو، قلت ما في الحضر، في البدو، فقال يكون 10,000 تكفيها. وله امرأة في الخرطوم نفقتها 20,000، فإذا أعطى هذه 20 وأعطى هذه 10 فهذا هو العدل الذي أمر الله به في الكتاب. ليش؟ لأن الشرع لم يأتي بالتسوية بل جاء بالعدل، والعدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، يعني ما يكفيه عرفا في بلده. وهكذا في الكسوة والمسكن، يعني مثلا واحد مؤجر مثلا ب300,000 في المدينة، ومؤجر للأخرى ب100,000 في مدينة أخرى، تأتي هذه وتقول لا بد تأجر لي بيت ب300، وين؟ في القرية. الشيخ ما في بيت في القرية ب300. قالت ولم تؤجر في الفندق، تؤجر في قصر، يعني أحسن بيت في القرية، فأجر لها بيتا في القرية ب300,000، كما أن هذه أجر لها ب300,000. يكون في هذه الحال ظالما لصاحبة الحضر، يكون ظلمها بكم؟ ب200,000. فإذا أعطى هذه 200,000 خلاص عدل بينهم، والناس ربما يستغربوا هذا. قال كالحرز، الحرز إنسان، ما هو الحرز؟ الحرز هو الشيء الذي يحفظ فيه شيء غالي. الحرز ما هو؟ هو ما يحفظ فيه الشيء عادة وغالبا. فالفلوس أي شيء تحفظ؟ في الخزن. طيب، والملابس تحفظ في الدولاب، والدجاج في القفص، واللحم في الثلاجة. سرق سارق شيئا من هذه المذكورات من الحرز الذي تحفظ فيه، تقطع يده إذا بلغت نصابه. أما إذا سرق شيئا من حرز، من حرز لا يحفظ هذا الشيء فيه غالبا، فإنه لا قطع عليه. مثال، إنسان يعتبر الخرطوم، ما في إنسان يأخذ فلوس في الدولاب ولا يأخذها، يختلف العرف. طيب الملابس، الملابس تحفظ في الدولاب، فجاء السارق فوجد الملابس تحت الوسادة، ملابس طيب وجدها تحت وسادته، وانقلب الرجل من وسادته فأخذ الثوب ورحب فقبض عليه. وكانت هذه الثياب تبلغ نصاب السرقة، هل تقطع يده فيها؟ لا تقطع يده فيها، لأن من شروط القطع أن يسرق الشيء من حرز مثله، والثياب ليس حرزها أن تكون تحت الوسادة، هذا مفرط، ولذلك لا يقطع سارقه، بل يعذر تعذيرا شديدا إما بضرب أو حبس كما يقول الشيخ الإسلام تيمية. إنسان سرق مالا يعني نقود، وجدها في كيس القمامة تضع أوساخ، والرجل قال هذه ما ينظر فيها، وكان هذا السارق من عادته أن ينظر فيه في هذه الأشياء، فنظر فيها فوجد فيها 500,000 فسرقها، تقطع يده؟ لا تقطع يده، لأن هذا ليس من حرز مثله. طرد الفقهاء هذا الأصل حتى وصلوا إلى النباش الذي ينبش القبر ويسرق الكفن، هل هذا تقطع يده أو لا تقطع يده؟ إذا كان في كفن كفن به رجل عظيم أو مسؤول أو رئيس أو ملك، طبعا في ملابس كفن فيها هؤلاء ليست ككفن الناس العاديين، قيمة هذا الكفن قيل إنه 5,000,000، فالنباش الذي ينبش القبور ويعدو على الأحياء كما يعدو على الأموات، أو يعدو على الأموات كما يعدو على الأحياء، قال هنالك كفن دخل هذا القبر قيمته 5,000,000، قال هذا أحسن سرقة، الميت يا شيخ لا يحتاج إليه، قال الميت أفضل إلى ما قدم وليس بحاجة إلى هذا الكفن، فإذا كان الله قد أعد له كفنا رزقه أحسن من هذا الكفن، وإن كان خلاف ذلك أحرقه عليه، ولذلك أنا آخذ هذا الكفن. فنبش القبر وأخذ الكفن وقبض عليه، فأراد أن يقطع يده، فجاء الفقهاء فقالوا ننظر في قيمة هذا الثوب أو الكفن، فقالوا قيمته نصاب السرقة، هذا الشرط الأول انتهى. الشرط الثاني سرقه من حر مثله أو لا؟ يقول النووي رحمه الله فمن قائل إذا كان قد سرق كفنا فحرزه القبر فيقطع، وبالنظر إلى كونه ثوبا فحرزه البيوت وهذا سرقه من العراء فلا تقطع يده. سبحان الله، ترف علمي ونحن ما عرفنا الوصول، هذا نوع من إيه؟ أرادوا أن يحرروا مسألة الحرز حتى ذهبوا بها إلى القبر، فقال تقطع يده، ليش؟ لأنه كفن، أي ثوب وطق عليه الكفن لا يتصور الإنسان إلى القبر، فمعنى سرقه، سرق كفنا من قبر فقد سرقه من حرز مثله، لأن الكفن لا يكون إلا في القبر حول الميت، ومن نظر إلى كونه ثوبا قبل أن يكون كفنا فحرزه البيوت وهذا سرقه من غير حرز مثله فلا تقطع يده فيه. واختلف العلماء في ذلك على قولين، بقطع يده أو بغير ذلك، على قولين مشهورين حكاهما شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. طيب، من ذاك صيغات العقود مطلق، صيغات العقود لو إنسان مثلا أراد أن يتزوج يعقد النكاح بلفظ النكاح أو بلفظ التزويد، بعض الفقهاء المالكية شددوا قالوا النكاح، إن قال أنكحتك هذه المرأة ابنتي فلانة كذا كذا وقال قبلتها صح بلفظ الإنكاح والقبول، فإن قال زوجتك صح وهذا يقول قبلتها، فإن أبدلا صيغة أخرى تعارف عليها في البلد فقال ملكتك فقال رضيت، قالوا لا ينعقد هذا النكاح، ليش؟ لأن كل عقد له إيش؟ صيغة معينة، الشيخ يخالفه يقول صيغات العقود راجعة إلى العرف، فكل ما عده الناس في عرفهم صيغة انعقد به النكاح، يعني لو مشينا في بلد ما يعرف كلمة الزواج ولا نكاح، مثلا. يقول الشيخ العثيمين يحكي لي بعض العلماء انه ذهب الى بلد انهم اذا زوجوا قال بورو بورو انكحته، فيقول الزوج يقول هذا بورو، هذاك يقول كورو، بورو يعني زوجتك وكورو يعني قبلت. قال فعلى رأي الفقهاء هذا العقل لا يصح، يعني على رأي الفقهاء الذين شددوا وقالوا صيغ العقود لابد أن تكون إيش محددة، النكاح، الإجارة بلفظ الإجارة، المضاربة بلفظ المضاربة، ضاربتك، ما ينفع إلا هذا. الذين اشترطوا يعني وقالوا إن العقود لها صيغ معلومة لا تنعقد بغيرها، هؤلاء قولهم ضعيف. وهذه الصورة التي ذكرها الشيخ عند هؤلاء ها تعتبر ايش؟ العقد فاسد، لانه لم ينعقد بلفظ النكاح ولا بلفظ التزويج ولا حتى برواية البخاري ملكتكها بما معك من القرآن، حتى ما جاب التمليك، لا جاب الحديث ولا جاب ايش بما تعرف عليه الفقهاء. انكحتك مشي، زوجتك مشي، ملكتك مشوها برضو لان فيها حديث، لانه ما دام الحديث مشي، لكن ما نزيد على هذا. فالشيخ يقول هؤلاء نقل هذا العالم عنهم انهم يقولوا بورو، ولعلهم عجم وما ادري ايش معنى بورو بلغتهم، يعني زوجتك، فيقول هذا كورو يعني قبل. فهذا على القول الراجح يصح النكاح ولا لا؟ عندكم ايه؟ لا يصح النكاح ولا لا؟ يصح. طيب هل انتم فهمتوا بكلمه بورو كورو؟ فهمتم؟ يقول من ذاك صيغات العقود، يعني من هذا الباب، يعني مما يرجع الى العرف صيغات العقود ونحوها، في قول من قد حقق، في قول المحققين كابن تيميه وابن القيم والشيخ السعدي رحمه الله وصديق حسن خان الصنعاني والشوكاني، حتى ان الشوكاني شدد على الفقهاء في هذه القضيه في السيل الجرار رحمه الله، وقال قولهم هذا لم يأتي به كتاب ولا سنة ولا قول صاحب، بل ليس عليه أثارة من علم. لكن هذا التهجم الشديد على الفقهاء لا مرضاه، يكفي أن يقال الأمر في هذا واسع وأنه راجع إلى العرف. وإن شاء الله نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. مشاورة إن شاء الله. إحنا الآن وصلنا إلى كم؟